الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث حول منافع الحج. بعد أيام معدودات سيقف المسلمون موقف عرفة، والحج عرفة، سيقف فيها الحاج على اختلاف مواطنه واختلاف جنسه واختلاف لونه، يقفون وقفة يلبون فيها للمولى تبارك وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قرابة 3 ملايين أو أكثر يجتمعون على صعيد واحد، قلوبهم مشرئبة إلى الرحمن، ينتظرون عفوه، تجاوزه، قبوله لهم جل في علاه. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ليشهدوا منافع لهم. منافع الحج كثيرة، هي قربة، هو قربة لله تبارك وتعالى. الحج تضرع واستغاثة بالمولى جل في علاه، الحج تجديد عهد مع المولى جل في علاه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج معاشر الإخوة الكرام مؤتمر واجتماع لكلمة المسلمين، الحج محاربة للشيطان، الحج استغاثة بالرحمن. سيجتمع المسلمون في الحج وتتلاشى حينئذ الأوطان، وتتلاشى قيمة الأجناس، وتتلاشى حينئذ قيمة المناصب والأموال، ويستوي الناس حينئذ عند باب الرحمن، يستوون عنده جل في علاه. لا ترتفع مقامتهم إلا بالأعمال، وليس لا بالأوطان ولا بالأجناس ولا بالمناصب ولا بالأموال ولا بالهيئات ولا حتى بالسلطان. يجتمع فيه حينئذ الأسود ويجتمع فيه الأبيض، يجتمع فيه الأوروبي بالإفريقي، والعربي بالأعجمي والغني بالفقير، ويجتمع الرئيس بالمرؤوس، ويجتمع الأمير بالحاجب، يجتمعون كلهم على صعيد واحد، لا ترفعهم إلا الأعمال عند رب السماوات، ولا يغني أحد لا نسب ولا جاه ولا مال، إنما هي الأعمال وإخلاص النيات هي التي ترتفع بالناس إلى المقامات. يجتمع كل هؤلاء في عرفة على صعيد واحد، جمعتهم كلمة التوحيد، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. كل العبادات معاشر المسلمين تصبو إلى تحقيق وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم. فقرابة 500 مليون مسلم يصومون شهرا واحدا ويتجهون إلى الكعبة المشرفة 5 مرات في اليوم اتجاها واحدا، ويأتي الحج ليحقق هذا المعنى، وحدة صف المسلمين. لكن الذي يقصده المولى تبارك وتعالى ليس وحدة الأجساد في مكان واحد، وإنما وحدة المعتقدات، ووحدة الأهداف، ووحدة الغايات، وحدة النصرة والتآلف والتعاون على البر والتقوى، وحدة الامتثال لشرع الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود معاشر الإخوة الكرام بوقفة عرفة. لكن حينما المسلمين يختارون غير ما اختاره ذلك الجيل الكريم، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، الذي اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتمع عليها أبو بكر الصديق العربي وبلال الأسود الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، اجتمعوا على كلمة التوحيد. لكن حينما يأتي العرب فيما بعد وأحدهم يريد أن يتشبث بقومية ميشيل عفلق البعثي، وآخر يروح يتشبث بناصرية عبد الناصر، وثالث يروح يتشبث بطورانية أتاتورك كمال أتاتورك، وخامس يروح يتشبث ويتمسك بالبربرية، وخامس يتشبث بعلمانية أوروبا الفاجرة. حينئذ يتفرق شمل المسلمين حينما يتركون ما يجمعهم وهي كلمة التوحيد، ويتمسكون بما يفرقهم وهي المصالح العاجلة الآنية. حينئذ تضعف شوكتهم وتقل هيبتهم أو تختفي هيبتهم في هذا العالم. عجيب أمر المسلمين. أوروبا الفاجرة الكافرة المنافقة التي اختلفت أجناسها، فمنهم الأنجلوساكسون، ومنهم الجلوة، ومنهم اللاتين، ومنهم الإغريق، ومنهم الرومان. حينما يجتمع هؤلاء على باطلهم ويعجز المسلمون على أن يجتمعوا على الحق الذي أنزله المولى تبارك وتعالى، لا يصبح للأمة الإسلامية شأن في العالم. حينما يتفق الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس على اختلاف مذاهبهم ويعجز على أن يتفق أصحاب المذاهب الأربعة على المتفق عليه الكثير والكثير في الفقه الإسلامي، حينما نعجز على الاتفاق على المتفق عليه الكثير والكثير ونعمل سويا، في حين تجتمع أوروبا فتلغي الحدود ويكون لهم جيش واحد واقتصاد واحد. أوروبا 28 دولة لها عملة واحدة، عندهم الأورو عملة واحدة، وما عندهم حدود، وجيش واحد، سياسة خارجية واحدة، واقتصاد واحد. وانت باش تذهب للكويت لازم لك فيزا، وباش تروح لمصر لازم لك فيزا. والمولى تبارك وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذلك هو أول درس للحج، لا يقتصر الحال على اجتماع الأجسام، بل ينبغي أن ننتقل من اجتماع الأجسام إلى وحدة الأهداف والغايات والسبيل. ومما يقف عليه من منافع الحج وقوف المسلمين بمنى، وما يحصل بين الصفا والمروة. يمكن أخذ درس عميق في أداء مناسك الحج من خلال السعي بين الصفا والمروة، أن الذي يستغاث به هو المولى تبارك وتعالى، والذي يستنجد به في الملمات والمحن والمصائب هو المولى جل في علاه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. من الذي فجر ماء زمزم لأم إسماعيل وهي تروح وتغدو بين الصفا والمروة؟ من الذي فجر لها ماء زمزم لتسقي ابنها وتنجيه؟ هو المولى تبارك وتعالى. فالذي يستغاث به في المحن والملمات والمصائب وتفريج الكربات هو المولى تبارك وتعالى دون سواه. إن مما يقف عليه المسلم في مناسك الحج معاشر الإخوة الكرام هو قول الحاج، وهو ينتقل من مكان إلى مكان آخر وهو يؤدي مناسك الحج قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكأنه ينادي بأعلى صوته: لقد أحللت لي الحلال وأجيبك لبيك لقد استجبت، لقد حرمت علي الحرام وأنا أجيبك اليوم في الحج آخذا العهد على نفسي في أفضل بقعة من بقاع الأرض، من بقاع الأرض، ألا إنني قد استجبت وسأوفي بوعدي وعهدي معك يا جل في علاه. وكأنه ينادي فيقول: لقد ناديتني إلى الحج فما التفت لا إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى تجارة ولا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مشاغل الدنيا كلها، وأويت إليك أرجو عفوك وغفرانك، رجائي فيك كبير، فقد تركت الديار والأحباب ونعومة الفراش، وها أنا مغبر في سبيلك لا أرجو إلا رضاك. تلك هي معاني الحج، والإنسان يتنقل حيث تنقل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يتنقل في أفضل بقعة من بقاع الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مكان مبارك. في ذلك المكان الذي نزلت فيه الملائكة، المكان الذي نزل فيه وحي الله تبارك وتعالى، نزل نور الهداية. وأنت تتنقل لابد أن تحس بتلك المعاني الكبيرة. هذا هو المكان الذي تنقل فيه رسول الله، هذا هو المكان الذي طاف فيه صحابة رسول الله، هذا هو المكان الذي رضي فيه المولى تبارك وتعالى عن المؤمنين، هذا هو المكان الذي كان منطلق هداية الإسلام. كل هذه المعاني ينبغي أن تحضر في ذهن المسلم وهو هنالك أو هو ينظر وهو ينظر إلى تلك المشاعر. معاشر الإخوة الكرام، إن في الحج معان، ألا وهو أن الشيطان عدو للإسلام للمسلمين وعدو للإنسان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ولذلك فإن الشيطان حاول أن يثني إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، سواء في السعي أو في رمي الجمرات، حاول أن يثنيه عن أداء تكاليف رب العالمين، فأبى إبراهيم عليه السلام إلا الثبات على الحق حتى جاءه الفرج من المولى تبارك وتعالى، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الإنسان وهو يرمي الجمرات وهو يسعى يتذكر هذه المعاني، أن الشيطان سيأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في هذه الحياة، ويحاول أن يثنيه عن الطاعة، ويحاول أن يدفعه إلى المعصية، ويحاول أن يغريه وأن يجعله يغير ويبدل بعدما عرف الحق وأدرك السبيل واطمأن إليه. تلك هي المعاني التي ما ينبغي أن تغيب على المسلم وهو يلتفت إلى مناسك الحج أو أن يؤديها. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، إن العبرة في الأحكام الشرعية للمعاني والمقاصد لا للمباني والأشكال. ومن معاني أحكام العيد الأضحية التي قال فيها المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الأضحية معاشر المسلمين ليس الهدف منها لحم ودماء، ولن ترتفع إلى الله عز وجل لا الدماء ولا اللحوم، ولكن الذي يرتفع إلى الله عز وجل العمل الصالح إذا أخلصنا فيه للمولى تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هناك من الناس معاشر الإخوة الكرام من يذبح الأضحية رياء، ومنهم من يذبحها سمعة، ومنهم من يقول الناس ذبحت فأنا أذبح، منهم من يذهب أبعد من ذلك فيقول أنا أريد أن أفرح الصبيان. الأضحية ليست لإفراح الصبيان، الأضحية هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، من أقامها فقد عظم شعائر الدين ودل حاله على حبه للإسلام ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمناسك التي أمر بها المولى تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظم الشعيرة، قضية تعظيم الشعيرة، قضية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضحية، ليس الهدف لحما ولا دماء ولا شحم ولا أكل ولا طعام، إنما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات كعلامة على حبك لهذا الدين وإظهارك لهذا الدين وانتصارك لهذا الدين. هناك من يعجز فتقول، وهناك من يسمع لبعض النساء فتقول له زوجته تقول له والله هذه الكبش تحر حيرة، جيب لنا ربع كيلو كبدة وربع كيلو هبرة ويكفي ذلك. الأضحية ما هي لحم، ما هو أكل، ما هو شرب، الأضحية طاعة، الأضحية تقرب إلى الله تبارك وتعالى، الأضحية تعظيم لدين الله، الأضحية تعظيم للإسلام، إظهار لحبك لهذا الدين، هذه الأضحية. وهناك بعض الآباء عفى الله عنهم وغفر الله لهم، ما إن يأتي عيد الأضحى حتى يخير أبناءه، هل أشتري لكم تلفاز جديد من النوع الرفيع أم تريدون أضحية؟ فيروح الأبناء بقلة عقولهم لا اشتري لنا تلفاز جديد لأن اللحم، اشتري لنا كيلو لحم أو كيلو غرامين من اللحم والكبد وانتهى، وكأنه يلعب على نفسه، يخدع نفسه، هو يخدع نفسه ولا يخدع أحدا، لا تخدع أحدا، تخدع نفسك. ولذلك معاشر الإخوة الكرام، المولى تبارك وتعالى حذرنا فقال الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يقول لك تدفع 3 ملايين تصبح فقير، ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يوعدك ربي بالمغفرة والفضل والخير والبركة في الدنيا والآخرة. فلنحرص معاشر الإخوة الكرام على إظهار شعائر الدين، فإن في ذلك تعظيم للرحمن الرحيم ولدينه القويم. ولا تنسوا معاشر الإخوة الكرام ما صح عند مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل عن صوم يوم عرفة فقال يغفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فليحرص الإنسان على صيام عرفة فإن فيه بركة وخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة المصريين، اللهم فرج محنة المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.